وأما المثلان فأحدهما نعيم الجنة، فقد أخبر الله تعالى أن في الجنة طعاما وشرابا ولباسا وزوجات ومساكن ونخلا ورمانا وفاكهة ولحما وخمرا ولبنا وعسلا وعسلا وماء وحلية من ذهب ولؤلؤ وفضة وغير ذلك، وكله حق على حقيقته، وهو في الاسم موافق لما في الدنيا من حيث المعنى لكنه مخالف له في الحقيقة. أما موافقته لما في الدنيا في المعنى فلأن الله تعالى قال عن القرآن: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. ولولا موافقته له في المعنى ما فهمناه ولا عقلناه. وأما مخالفته له في الحقيقة فلقوله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقوله في الحديث القدسي: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس في الدنيا شيء مما في الجنة إلا الأسماء. هذا مثل يقرب الموضوع. إن الله تعالى وصف نفسه بأنه استوى على العرش وينزل السماء الدنيا، وله وجه وله عين وله قدم وله يد، أليس كذلك؟ طيب، هل يلزم من هذا أن تكون هذه الأشياء مماثلة لنا في الحقيقة؟ لا، معناها معروف لكن حقيقتها ما معروفة. مثال ذلك نعيم الجنة، أخبر الله تعالى أن في الجنة نخلا ورمانا وفاكهة ولحم وماء ولبنا وخمرا وعسلا وغير ذلك، هل نحن نفهم المعنى أو ما نفهمه؟ نفهم المعنى أو لا؟ نفهم المعنى، لأن قال: إنا جعلناه قرآن عربيا لعلكم تعقلون. نفهم المعنى، لكن هل نحن ندرك حقيقة هذا الشيء؟ يعني ما هل ذقنا هذه الفاكهة؟ هل شربنا هذا العسل؟ لا. وأنتم تعلمون الآن أن الفواكه تختلف، حتى مثلا التمر يكون في هذه الأرض جيدا ونفس النوع في أرض أخرى رديئا، حتى البرتقال في هذه الأرض جيد في الأرض الأخرى رديء، الموز في الأرض هذه جيد وفي الأرض الأخرى رديء. فإذا كان يختلف هذا مع الاتفاق بالاسم فكذلك أسماء الله تعالى وصفاته، وإن وافقت ما للإنسان من الأسماء والصفات فإنها تخالفها في الحقيقة. ومن هذا المثال واضح، يعني يقرب لك الشيء. قد يقول قائل: كيف نضرب مثلا لصفات الخالق بصفات المخلوق؟ نقول: هذا لا بأس به للتقريب. أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم سترون ربكم إيش؟ كما ترون القمر، بالتقريب والتوضيح والبيان لا لمساواة الحقيقة للحقيقة. نعم. فإن كانت هذه الأسماء دالة على مسمياتها حقيقة، وكان اتفاقها مع ما في الدنيا من الأسماء لا يستلزم اتفاق المسميات في الحقيقة، فبينهما من التباين ما لا يعلمه إلا الله، فإن مباينة الخالق للمخلوق أعظم وأظهر من مباينة المخلوق للمخلوق، لأن التباين بين المخلوقات تباين بين مخلوق ومخلوق، بين مخلوق ومخلوق مثله، فإذا ظهر التباين بينها كان بينها وبين الخالق أظهر وأو كان بينها وبين الخالق أظهر وأولى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.